بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. فيه مسألتين أو ثلاث مسائل الظاهر في الأسبوع الماضي أجلناهم إلى هذا الأسبوع. المسألة الأولى ما نذكرنا بها ماشي. أحسنت، السعي بعد طواف الوداع. السعي بعد طواف الوداع هل يجزئ؟ يعني لو أخر طواف الإفاضة وجعله آخر يوم نقول يجزى عن طواف الوداع، لكن هل يجوز أن يسعى بعده؟ وإذا سعى بعده هل يجب عليه أن يعيد طواف الوداع؟ يعني يصح بعد طواف الوداع ولا يصح؟ وين أحمد؟ وين محمد؟ ما يا محمد بحثت أنت؟ وين ذكرها فيه؟ ماذا قال؟ أنت تستطيع تقرأ العبارة اللي عندك؟ ذكر أن السعي بعد طواف القدوم أو طواف الإفاضة أو طواف الوداع أنه يصح. ممكن تقرأ العبارة وتعطيها محمد يوسف قصدي أخوك محمد ها ولا عبد الله أخوك؟ أي ظهر الشيخ أحمد نسبة الكافيين اللي فيها 99%، ما في شيء ثاني جامد ذي. لا كان عينت له الأطواف الثلاثة. أيوة فإن الحج فيه ثلاثة أطوفة. لا أول شيء يقول قال رحمه الله، قال رحمه الله، أو لو قلت قال شيخ الإسلام أيضا وتثني عليه وتترحم عليه لكان أولى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منسك نعم منسك الكبير هذا المنسك الكبير. فإن قال رحمه الله فإن الحج فيه ثلاثة أطوفة، طواف عند الدخول وهو يسمى طواف القدوم والدخول والورود، والطواف الثاني وهو بعد التعريف ويقال له طواف الإفاضة والزيارة، وهو طواف الفرض الذي لا بد منه كما قال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والطواف الثالث هو لمن أراد الخروج من مكة وهو طواف الوداع. وإذا سعى عقب واحد منها أجزأه، فإذا خرج فقط يكفي خلاص. إذا سعى بعد واحد منها أجزاء، هذا صريح في أنه يصح أن يسعى بعد طواف الوداع ولو يعني كان هو طواف الإفاضة. وأيضا السعي يكون يعني تابع كما قال في الإقناع للطواف، فيصح أن يكون بعده. نعم هذه ما صرح فيها بها غير شيخ الإسلام. في أحد وقف عليها أحمد؟ لا هذه مسألة ثانية احنا نتكلم عنها. اي الان سنتكلم عن المسألة الثانية، وهي هل يجوز ان رجل طاف طواف القدوم وهو القارن والمفرد، فهل يجوز ان يعني يسعى يوم النحر قبل طواف الإفاضة؟ ظهر محمد وقف على نص. نعم النص موجود عندك، تعطيه يوسف. نعم عندك شيء في كشاف؟ دقيقة جل محمد خلينا نشوف اللي عند عبد الله، مع أن ما أظن أنه صريح مثل اللي عندك. أنا صريح في الشعر بس ما نص على عين المسجد. إيه ما أظن. كان على السعي بشكل عام. إيه. بعدين قال يعني إن سعى وقدم السعي على الطواف لم يجزي. في هذه هذا الموطن؟ لكن ما ذكر أنه ما ذكرها. بس ما عليه شوف ال. ذكرنا لا يجب الموالاة بين. ليش؟ لأن الموالاة بين طواف السعي ناسلة. إيه. وبعد ذلك فلا بأس أن يطوف أول النهار ويسعى آخر. إيه. أو بعد ذلك يعني بعد آخر. طيب. هذا فيه إيش؟ لا بأس أن نعيد لأن ما يسمعون في التسجيل. لا بأس أن يطوف يقول إيش؟ أول. لا بأس أن يطوف أول النهار. ويسعى لا بأس أن يطوف أول النهار ويسعى آخره أو بعد ذلك. أو بعد ذلك في إيش هذه الموطف في العمرة ولا في إيش ولا عموما؟ لا لا في الحج. إيه في الحج. هذا مما استدللت به أنا على الصحة، لكن محمد وجد نص أصرح وأنه يمنع منه، وأنه يمنع من هذا. وتناقشنا كثيرا مع بعض المشايخ ويعني توقفنا، لكن أنا استظهرت الصحة. نعم. قبل في نصف الكشاف. نعم. في نفس الموضوع بس ما ذكر نص مسألة. نعم. قال فإن فعله أي السعي قبل الطواف عالما أو ناسيا أو جاهلا أعاده. لما تقدم لأن. وين في هذا ذكره؟ هذا ذكره بعد ذكر السعي. وين في صفة في في دخول مكة؟ دخول مكة قبل صفة الحج آخر دخول مكة، يعني في شرطية تقديم أو تقدم طواف الإفاضة أو قصدي الطواف على السعي، في اشتراط تقديم الطواف على السعي. تأكد لأن احنا ما شفنا كلام صريح، بس احنا كلامك اللي نقلته جزاك الله خير في المعونة هذا صريح في أنه لا يجزئ، صريح أنه لا يجزئ. إذا الظاهر إذا دخل يوم النحر فلا يجزئ تقديم السعي حينئذ، ولو كان طواف القدوم، ولو كان طواف القدوم فإنه لا يجزئ. وعبارته سنقرأها الآن مع أبي يوسف. قال المصنف رحمه الله: وكذا يجب أن يسعى من لم يسعى مع طواف القدوم من مفرد وقارن، لأن السعي لا يكون إلا بعد الطواف. عاد عاد يا شيخ. وكذا يجب أن يسعى. قال رحمه الله. قال رحمه الله. هذا ابن النجار طبعا في كتابه شرح المنتهى. نعم. نعم. شوي مسألة مهمة جدا احنا جالسين فيها سنين ترى نبحث عنها، فجزاه الله خير محمد ملحم يعني أتى لنا بهذا النص النفيس. نعم. قال رحمه الله: وكذا يجب أن يسعى من لم يسعى مع طواف القدوم. وكذا يجب أن يسعى من لم يسعى مع طواف القدوم من مفرد وقارن. هذا في يوم النحر. في يوم النحر. نعم. لأن السعي لا يكون إلا بعد طواف، فإن لم يكن سعى بعد طواف القدوم وجب عليه أن يسعى بعد طواف الزيارة. شوف الشيخ أحمد، فإن لم يسعى بعد طواف القدوم وجب عليه. أرسل الله سلام محمد، المفروض تكتمل الأمر، تخلي محصور في فئة معينة، المفروض تكتمل العلم. نعم. نعم. وإن كان قد سعى بعد طواف القدوم لم يسعى فإنه لا يستحب التطوع بالسعي كسائر الأنساك. الشاهد أنه يجب أن يؤخره بعد طواف الإفاضة، ما يجوز له أن يقدمه قبل طواف الإفاضة. هذا المسألة الثانية الظهر والأخير، ما أظن في مسألة باقية. نعم. مع كوفتين يعني معناها ساقطا بعض النسخ. اي والله سبحان الله كيف حصلنا عليها، الحمد لله. نعم. المساله هي الثانيه. ليش؟ اي هل يجوز يعني كان احنا فصلنا فيه الكلام، يعني شاه واحده تكون اضحيه للاب وعقيقه للابن، فصلنا فيه ولا لا؟ ايش قلنا فيه هذه؟ إذا أحسنت الأولى أن يفرد له وضحية. نعم صحيح. أنا لي بحث فيه بس ما أدري وين كتبته، فيه موجود لو ذكرتوني كان حضرنا وقرأنا، لكن فيها تردد في الحقيقة. طيب. نعم قرأ كتاب الجهاد. إيش؟ أقول من الجواز إذا كان يقصد بها عقيقة عن الابن و يعني. هذا الإشكال فيها يعني الأولى أنه يفصل الأولى يعني، لكن لو فعل فيجوز، لكن الأفضل أنه يفصل خروجا من خلاف. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. كتاب الجهاد هو فرض كفاية ويجب إذا حضره أو حصر العدو بلده أو كان النفير عاما، ويسن رباط وهو لزوم ثغر وأقله ساعة وتمامه 40 يوما، ويمنع الإمام المخذل والمرجف، ويلزم الجيش طاعته والصبر معه، ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفجأهما دهون يخافون كذبه، ولا يجب إلا على ذكر حر مسلم مكلف صحيح واجد من المال الكفاية له ولأهله حتى يرجع، ولا يتطوع إلا بإذن أبويه المسلمين، ويقسم خمس الغنيمة خمسة أسهم سهم لله ورسوله وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم والمطلق، وسهم لليتامى والفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، ثم يقسم الباقي بينما شهد الوقعة للراجل سهم، وللفارس على فرس عربي ثلاثة أسهم، وعلى غيره اثنان، ويقسم لحر مسلم مكلف، ويربط لغيره، ومن قتل قتيلا يعطي سلبه قبل القسمة. قال رحمه الله: كتاب الجهاد. والجهاد في اللغة هو بذل الطاقة والوسع، وأما في الشرع فهو قتال الكفار خاصة. أما في الشرع ذكرنا أنه قتال الكفار خاصة بخلاف المسلمين من البغاة وقطاع الطريق. وهل يعتبر من قتل على أيدي البغاة هل يعتبر شهيدا؟ هل يعتبر شهيد هؤلاء البغاة الذين يخرجون على ولي الأمر ويقتلون الجنود؟ هل يعتبر هؤلاء شهداء ولا يعتبر هؤلاء شهداء؟ ها محمد، يعني لا يخلو كونه إما أن يكون مقتول ظلما، والمقتول ظلما عندنا يعامل معاملة الشهيد أنه لا يغسل، أو أنه شهيد. هو شهيد كما نص عليه في الإقناع في كتاب الجهاد أنه شهيد ولا يغسل ولا يصلى عليه، ويدفن، المفروض أنه يدفن بملابسه التي عليه، فهو شهيد. قال رحمه الله: فرض كفاية. الجهاد طبعا له ثلاثة أحكام: فرض كفاية وفرض عين وسنة. وفرض كفاية تعرفون أنه يعرفه العلماء بأنه إذا قام به من يكفي سقط وجوبه عن غيرهم. هناك كلام ودنا نقرأه في الإقناع عن فرض كفاية، يعني ذكر بعض فروض الكفايات. نعم يوسف تفضل، صفحة 7. شوف وين أحمد، تجهز لتعريفات، ترى بسألك يا أحمد، بسألك عن علم المنطق وعلم الكلام، ترى احنا ضايعين ما ندري. نعم، كشاف القناع طبعا المجلد 7 صفحة 7. نعم، ذكر بعض فروض الكفايات التي هي واجبة على الكفاية على المسلمين. هذا كلام مفيد جدا لطالب العلم، يعني ودنا نحن نمر عليه بشكل سريع. نعم، لا عندك يسار. أيوه. السلام عليكم. رحمه الله: وفرض الكفاية ما قصد حصوله من غير شخص معين، فإن لم يوجد إلا واحد تعين عليه فرد السلام والصلاة على الجنازة، فمن ذلك دفع ضرر المسلمين كستر العاري وإشباع الجائع. لا تسعين شوي شوي. فمن ذلك دفع ضرر المسلمين كستر العاري وإشباع الجائع. هذا كله من فروض الكفاية. نعم. وفك الأسرى على القادرين إن عجز بيت المال عن ذلك، أو تعذر أخذه منه لمنع أو نحوه. ومن ذلك الصنائع المباحة المحتاج إليها غالبا لمصالح الناس الدينية والدنيوية البدنية والمالية كالزرع والغرس ونحوهما، لأن أمر المعاد والمعاش لا ينتظم إلا بذلك، فإذا قام بذلك أهله بنية التقرب كان طاعة وإلا فلا. جميل. يعني لا يقول، يعني مثلا شخص مثلا يقول أنا بدرس الطب، هل يثاب على دراسة الطب أو الزراعة أو الهندسة ولا يثاب؟ يثاب إذا احتسب خدمة المسلمين فإنه يثاب، لأنها من فروض الكفاية. لابد يوجد في المسلم من يدرس الطب والهندسة والزراعة حتى يقوم بمصالح المسلمين. نعم. ومن ذلك إقامة الدعوة إلى دين الإسلام ودفع الشبه بالحجة والسيف لمن عاند، لقوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن ذلك سد البثوق بتقديم الموحدة وهو من فتح في جانب النهر، ومن ذلك حفر الآبار والأنهار وكريهما وهو تنظيفها وكريها وهو تنظيفها وعمل القناطر والجسور والأسوار وإصلاحها أي القناطر والجسور والأسوار وإصلاح الطرق والمساجد لعموم حاجة الناس إلى ذلك ومن ذلك الفتوى وتعليم الكتاب والسنة وسائل هذه كلها مفروض كفاية فتوى وإيجاد من يفتي في الناس ويعلم الناس الكتاب والسنة هذا كله مفروض كفاية نعم وتعليم الكتاب والسنة وسائر العلوم الشرعية كالفقه وأصوله والتفسير والفرائض وما يتعلق بها من حساب ونحوه ولغة ونحو وتصريف العلوم الشرعية ثم ذكر بعدها ما يتعلق بالعلوم الشرعية وما يتعلق بها من حساب ونحوه ولغة ونحو وتصريف وقراءة وعكس العلوم شفت يا أحمد التصريف علم الصرف هذا بعد يوصى به الشيخ أحمد أنا جبت الشيخ عيونك له ها؟ في الصرف والمنطق بتجيبون ولا طيب يلا يا شيخ فرأيكم وعكس العلوم الشرعية علوم محرمة أو مكروهة المحرمة كعلم الآن سيتكلم عن العلوم التي يحرم تعلمها كعلم الكلام إذا تكلم دقيقة علم الكلام ما هو علم الكلام إثبات العقائد الدينية بالأدلة العقلية إيش حكم تعلمه يا حرام بس في تحرير هنا ذكر عن شيخ الإسلام بيعجبك إن شاء الله فالمحرمة كعلم الكلام إذا تكلم فيه بالمعقول والمحض أو المخالف للمنقول الصريح الصحيح إذا تكلم فيه بالمعقول المحض بالعقل فقط أشياء أدلة عقلية على إثبات العقائد الدينية عقليات يعني فقط هذا بلا شك أنه محرم والله ما يندر عنك يا أحمد محرم وكنت تعلمت ما يندر عنك زين الحمد لله طيب هذا من رؤوسه من العلماء الرازي مثلا والجوين أيضا هؤلاء علم عندهم علم الكلام نرد عليهم نعم لكن الشيخ ذكر تحرير أيوة إذا كان تقريره إذن الأدلة هذه على العقائد الدينية بأدلة عقلية محضة هذا لا شك أنه محرم كلها عقليات إيه لكن هو بيذكر الآن المباح منه نعم إذا تكلم فيه فالمحرمة كعلم الكلام إذا تكلم فيه بالمعقول المحض أو المخالف للمنقول الصريح الصحيح فإن تكلم فيه يعني أدلة عقلية مخالفة للأدلة النقلية هذا لا شك أنه أيضا محرم نعم فإن تكلم فيه بالنقل فقط أو بالنقل والعقل الموافق له فهو أصل الدين وطريقة إن تكلم في إثبات العقائد الدينية بالنقل بالمنقول يعني الكتاب والسنة فهذا لا شك أنه هو الواجب أصلا أو تكلم قال بالأدلة العقلية والنقلية أيضا على إثبات العقائد الدينية فهذا أيضا يجوز نعم وهذا معنى كلام الشيخ أعد السطرين الأخيرين فإن تكلم فيه بالنقل فقط أو بالنقل والعقل الموافق له فهو بالنقل فقط أو بالعقل والنقل الموافق له جميل فهو أصل الدين وطريقة أهل السنة وهذا معنى كلام الشيخ تقي الدين طبعا في الاختيارات ذكر الاختيارات والفتاوى جميل وفي الحاشية ما فيه كفاية وكعلم الفلسفة يعني به حاشية الإقناع على حاشية الشيخ منصور على الإقناع تكلم بكلام أوسع نعم وكعلم الفلسفة والشعبذة والتمثيل الفلسفة طيب يا أحمد شو الفلسفة ممكن تعطيني تصور عام عن الفلسفة والفلسفة ايش ما هو موضوعها الفلسفة إيه؟ يعني قريب من منطق شوي قريب من علم الكلام لكن ما يتحيز ايش من اسماء علم الكلام طيب اكمل ايش صار كنت كعلم الفلسفة والشعبذة والتنجيم والبرد في الرمل والشعير وبالحصى وكعلم الكيمياء وعلوم الطبائعيين إلى الطب، فإنه فرض كفاية في قول قال في الآداب الكبرى عد فإنه فإنه فرض كفاية في قول شنو اللي إلى الطب أي الطب يجي. قال في الآداب الكبرى ذكر الآداب الكبرى من صاحب الآداب الكبرى؟ ها؟ بالمفلح. قال في الآداب الكبرى ذكر ابن هبيرة أن علم الطب فرض كفاية، وهذا غريب في المذهب. ومن المحرم ليه غريب؟ لماذا غريب علم الطب فرض كفاية؟ إيش؟ هذا المشكلة صحيح مشكلة هذا مبني على مسألة وهي أنه هل يجب التداوي أصلاً؟ أبو تميم هتجيب لنا أقوال جديدة في المذهب. يداوى مستشفيات وعيادات الخارجية والداخلية. ما هو المذهب في المسألة؟ إيش؟ لا يعني يجوز وتركه أولى، والقول الثاني أن فعله أولى. ما قالوا بالوجوب، القول الثاني أن فعله هو الأولى من تركه. فهمت يا أبو تميم؟ معنا إن شاء الله. طيب هل يجوز يا أبو تميم الآن نقول الطب أو يعني التداوي مباح وتركه أولى بما فيه من التوكل على الله عز وجل، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتضيرون وعلى ربهم يتوكلون. طيب هل يجب على الإنسان يداوي أبناءه؟ يعني في قضايا الآن في محكمة مرفوعة على الأب أن هذا إذا مرض أبناءه لا يداويهم، هل يجب على الأب أن يداوي أبناءه؟ يأثم. طيب هل يجب على الإنسان أن يداوي نفسه؟ ها؟ إذا تمكن من الإداوي يداوي نفسه. متمكن ولا يداوي نفسه يأثم، يعني إذا ما داوى نفسه. فمن باب أولى أنه يأثم إذا لم يداوي أو إيش؟ لا أولاده يعني. إذا تقول أنه يجب عليه نفسه وعلى أولاده. لا ما إحنا ذكرنا المذهب أنه يجوز تداوي، يجوز وتركه أولى لما فيه من التوكل على الله عز وجل. إيش؟ أكيد. والمهم هم قالوا كذا عاد الله يرحمهم. طيب شيخ أحمد هل يجب عليك تداوي أبنائك؟ الزوجة طبعا لا شك أنه لا يجب، الزوجة لا يجب تداويها، يعني خلها تموت يعني. لكن الأولاد ها؟ الظاهر مثلا أنه لا يجب، لا يجب، لأنك إذا أنت نفسك ما يجب أن تداوي نفسك، فكيف يجب عليك أن تداوي غيرك؟ نعم. لا لا يعد ما يجب، ما يجب عليك. طبعا العرف لا شك انه يداويها، العرف يداويها ما يخليها يعني على الاقل من مكارم الاخلاق يعني. نعم. لا يدخل، ما يدخل مرض وقد يشفى بدون دواء، اما الهلكه سيهلك. فيك السرطان مثلا يمكن يشفى، يعني هل هذا يعني ان الله على كل شيء قدير؟ لكن قوله يعني فرض كفايه ليس ببعيد، ليس ببعيد. لماذا؟ لان لو تركنا الناس يموتون مثلا بالامراض، فمن يقوم بالاسلام ومن يقوم ضد اعداء الاسلام؟ فالقول بانه فرض كفايه اولى من المذهب في الحقيقه. نعم. ومن المحرم السحر والقلب سماك بغير العربية لمن لا يعرف معناها كما يأتي في آخر الردة. ومن المحرم التلبيسات وعلم اختلاج الأعضاء والكلام عليه ونسبة نعم جابر الصادق. ها؟ إيه. والله لعلها قيد غير معتبر. الطلاسم غير مفهومة حتى لو كانت بالعربية محرمة. نعم. إذا كانت بغير عربية وعرف معناها حتى لو عرف معناها يعني. طلاسم. نعم. السحر محرم. إيش؟ الطلاسم. عجيب. اي عشان يعرفون عرفت الشر لا عرفت الشر لا للشر صحيح. نعم. ونسبة الى جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن حسين بن علي بن ابي طالب كذب كما نص عليه الشيخ. ومن المحرم حساب اسم الشخص واسم امه بالجمل وأن طالعه كذا ونجمه كذا والحكم على ذلك بفقر أو غنى أو غير ذلك من الدلائل الفلكية على الأحوال السفلية كما نسمع الآن في التقاويم المشهورة. وأما وإن البروج البروج هذه اللي يقول في برج ما نبي عاد نذكر بعض البروج طيب برج الحمل لا برج فيستدلون على أنك ولدت في برج البرج الفلاني أنك سعيد أو تعيس أو كل هذه أشياء محرمة. السلام عليكم. وأما علم النجوم الذي يستدل به على الجهات والقبلة وأوقات الصلوات ومعرفة أسماء الكواكب لأجل ذلك فمستحب كالآداب وقد يجب إذا دخل الوقت وخفيت القبلة وخفيت القبلة كما تقدم في بعد استقبال القبلة. والعلم مكروه كالمنطق والأشعار المشتبهة. طيب المنطق الآن المنطق انتشر اليومين وأثر على عقول كثير من الشباب. عرف يا أحمد علم المنطق. ما هو علم المنطق؟ له تعريف معين؟ لا تضيع أنت راح ما عندنا. شنو ما هو ماهية علم المنطق؟ في ماذا يبحث يعني؟ ما هو موضوعه؟ تصور التصديق. يعني هو يوصل إلى التفكير يقول مقدمات توصل إلى التفكير الصحيح أو تعصم من الخطأ تعصم التفكير من الخطأ صح؟ مثل إيش يعني؟ يعني يبدأ بالحدود ثم يتفهم بالحجج. كيف الحدود يعني التعريفات؟ ثم يتفهم بالحجج أنواع الحجج ليس هو علم الجدل ولا المناظرة أيضا يرتبك يعني كيف تبدأ القياس شريك الأصول جيد والله إذا كان ينفع في القياس يعني هو بشكل موسع أصول تطلع لها أركز موسع مقدمات إلى نتائج صحيحة عجيب. برهان هو الدليل يعني تقيمه على صحة الفكر يعني في مثل ايش يعني مقدمة يقينية يعني مثل العالم حاسب الله خلقه. طيب خلاص أجيب مثال ثاني ما يصلح مثال اي المسكر مقدمات ونتائج جميل هذه صحيحه لا اشكال الخمر حرام بنفس الدليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وكل مسكر حرام وكل مسكر الخمر فهذه مقدمات وخطي النتيجه ان الخمر محرمه ان المسكر يعني لو اتيت النبيذ مثلا وفيه الاسكار فيكون محرم فتقول النبيذ مسكر والمسكر خمر والخمر حرام جميل جميل قوادح العلة موجودة عندنا في الأصول 25 قادة. إيه. معلش بس هل النبيذ مسكر؟ إيش؟ شنو النبيذ يا؟ شنو النبيذ يا متن؟ يخمر فترة أقل من يسكر بالعقل هذا النبيذ. يعني مثل إيش؟ إيش سوي يعني؟ يعني مثل السوبيا الآن اللي تسوى. السوبيا شنو السوبيا ذي اللي هو التمر الهندي؟ هذا يسمى لبيد. ايه. بس يوصل لدرجة يعني غير الإسكار. ما يصل إلى حد الإسكار. ايه نعم. جميل. لا النبيذ إذا وصل إلى حد الإسكار مع أن المذهب عندنا العصيرات أو النبيذ. كان ينبذ له الزبيب في السقاء. نعم. ليش؟ إيش الغرض من نبذ الزبيب في السقاء أو التمر في الماء؟ على أساس تطلع التركيز النكهة التمر. أحسنت يحليه يعني كي يحليه. وكان يشربه الرسول صلى الله عليه وسلم. بس المذهب عند الحنابلة ما يجوز شربه بعد 3 أيام. قيل من الأقوال. عجيب. ولا عندك أقوال؟ يا أبو تميم. جالس يبي لك حلقة بالحالك. احنا استشكلنا اذكر فيها الكوكتيل عصيرات الطازجة. نعم والعصيرات اللي فيه البقرة فيها نسبة من العصير. نعم كم وتميم ما شاء الله متوسع. احنا على مذهب معين ترى احنا غير المذهب الحنبلي ما ندري ما نعرف. نعم. والعلم المتوفر المنطقي والأشعار المشتملة على الغزل والبطالة والمباح منها أي الأشعار ما لا سقط فيه ولا ما يكره ولا ما ينشط على الشر ولا يثبط على الخير. ويأتي أن الشعر كالكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. ومن العلم المباح علم علم الهيئة والهندسة والعروض ومثل القوافي ومنه علم المعاني العروض. من اللي عنده علم عروض؟ من اللي أكيد في أحد درس عنده؟ درست تنظيم الشعر؟ ها؟ يعني تعرف توزن البيت؟ تعرف توزنه؟ محمد أكيد عندك درست ولا بس ذوق تنظم أنت حين؟ وشلون تعرف الوزن أنه صحيح ولا غير صحيح؟ باللحم. شلون باللحم يعني؟ يعني طق على الطاولة وتشوف هذا اللحن؟ إن ما فيها كسر. طيب عرضت بعض القصائد على بعض المختصين وقالوا يعني الكسر فيها قليل يعني ما شاء الله. وفي بحر معين تنظم عليه ولا؟ والله أنا يعني بالسريع. سبحان الله. ولا فعلا شفت أكثر من واحد ينظم ولا يعرف العروض. غريب والله هذا غريب. ما شاء الله تبارك الله. هي سجية تذوق يعني. أي. اي صحيح. وايضا في استئناس في كل بحر. جميل. فلازم تاتي الحرف الخامس ساكن الاول متحرك وزن معين خلاص. واحيانا مثل اللي يعرف النحو احيانا يعرف النحو واذا جاي يقرا مسكي ما يعرف يقرا. او يعرف العروض ويعرف يعني ان هذا مكسور او كذا بناء على مثل ما ذكرت ان فيه وهو اي كذا من الله سبحانه. حتى لو تنشط القصيدة كلها على بحر الواقع الطويل. عجيب. بعضهم لا يحتاج إلى كتاب العروضية. ما شاء الله. يعني يقطع البيت. والشيخ تعرف تقطع البيت وتعرف تزن البيت يعني. وين درست العروض؟ معهد العلمي كنت ولا في المعهد العلمي؟ لا في إيه. درست العروض ولا لك نظم؟ ما في لك نظم؟ عندك نظم ما شاء الله. في أحد ينظم أيضا هنا؟ محمد العود الأخ محمد العود وين؟ محمد أنت عندك تعرف تنظم يعني عربي وفصيح ونبطي ما شاء الله. لا تنسفني بس بقصيدة ولا تنسف بثميم قدامك ايش؟ إيه عطى لا تهجوه في انه يخالف المذهب كثيرا ترى نمزح وياك يا وتي لا تهجوه توهقنا. نعم جهاد الا جهاد موجود صحيح. وين جهاد؟ تنظم انت ايضا ها؟ عندك يعني عروض ولا كذا سليقه سبحان الله. يلا ومن العلم المباح علم الهيئة والهندسة والعروض ومثل القوافي ومنه علم المعاني والبيان. لو قيل بأنه فضل كفاية لكان له وجه وجيه. اللي علم المعاني والبيان لو قيلنا فرض كفاية لكان مع أن المذهب يجوز. نعم. إذ هو كالنحو في الإعانة على نكات الكتاب والسنة ومن فروض الكفاية الأمر. في عندكم دورات في المعاني والبيان يا شيخ؟ في المعاني والبيان سبحان الله. ايش متوفي عام كم؟ معاصر ما شاء الله ما شاء الله. كم بيت؟ 100 ما شاء الله. والسلم يا احمد كم بيت السلم اللي في منطق حافظها ولا ما يندرعك؟ نعم كمل. والمعروف كل ما أمر به شرعا والمنكر كل ما نهي عنه شرعا فيجب على من علمه جزما وشاهده وعرف ما ينكر ولم يخف أداء. قال القاضي ولا يدخل فرضه في الترهم فلو قيل له لا تأمر على فلان بالمعروف فإنه يقتلك لم يسقط عنه لذلك. فإنه يقتلك لم يسقط عنه لذلك. وقال ابن عقيل في آخر الإرشاد بشروط الإنكار أن يعلم أو يغلب على ظنه ألا يبغي إلى مفسده. قال أحمد في رواية الجماعة إذا أمرت أو نهيت فلم ينتهي فلا ترفعه إلى السلطان ليعتى عليه. عجيب والله هذا غريب سبحان الله. يعني إذا كنت تأمر وتنهى لا تشتكي تبلغ عليه. وهذا يتعارض مع قولهم في دعاوى الحسبة. يعني لو شفت منكر تستطيع تروح تشهد عند الحاكم أن هذا فعل كذا سرق مثلا أو سب الله عز وجل تشهد عند الحاكم والحاكم حينئذ يجب عليه أن يقبل الشهادة فتكون هذه الشهادة دعوة. إلا إذا كان منكرات يعني عادية ليس لا تصل الحدود لعل أعد كلام الإمام أحمد. قال أحمد في رواية الجماعة إذا أمرت أو نهيت فلم ينتهي فلا ترفعه إلى السلطان ليعدى عليه. وقال أيضا من شرطه أن يأمن على نفسه وماله خوف التلف وكما قال جمهور العلماء. ومن شرطه نعم إذا كان يترتب على إنكارك ها أنك تصب بأذى تسجن تفصل من وظيفة لا تنكر هذا في ليس مقدورك. نعم. ومن شرطه أيضا وجاه حصول المقصود وعدم قيام غيره به. أعد ومن شرطه أيضا وجاه حصول المقصود وعدم قيام غيره. نعم يعني أنت تتوقع أن المنكر سيزول. أما إذا مثل بعض مطارات بعض الدول إيش تنكر فيها؟ تروح تقول لهم قصروا على الأغنية ولا ها ولا نساء تستر إيش تستر فيه؟ راح أحسن لك واعتزل المكان. نعم الشيخ أحمد ظل علّه لا تجربة في الدعوة فيه. لا بعض الدول خارجية في مطارات مستترة مطارات الحمد لله نحن في هذه البلاد. نعم كمل. نقله بالأداب عن الأصحاب وعلى الناس إعانة المنكر ونصره على الإنكار وأعلاه. نعم يجب إعانة المنكر على الإنكار لا يشهر به وهذا ليس عنده حكمة هذا استعجل على الأقل اسكت. نعم وأعلاه باليد ثم باللسان لكن ما لم يترتب عليه أذى إذا يترتب على الإنكار أذى كف عن الإنكار. نعم. وأعلاه باليد ثم باللسان ثم بالقلب وهو أضعف الإيمان. قال في رواية صالح التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح. قال القاضي ويجب فعل كراهة للمنكر كما يجب إنكاره وفي الحاشية ويجب فعل كراهة للمنكر منكر. إيش معنى هذه ويجب فعل كراهتي للمنكر؟ كراهتي للمنكر. والله أنا مشتبه علي. أنا أقول لعل هكذا أنك يجب أنك تكره المنكر. هذا اللي يظهر. ها؟ إيه. وتظهر أعد على العبارة. قال القاضي ويجب فعل كراهتي للمنكر كما يجب إنكاره. يعني هذا اللي يظهر أنه يجب عليك أن تكره المنكر أن هذا منكر مكروه عندك لا تكون مبسوط وخلاص تقول أصلا ما في أمل الناس يتغيرون لا ما ترتاح المنكر لابد أن تكره المنكر. نعم. وذكرنا في الكتاب من فروض الكفايات كثيرا في أبوابه فلا حاجة إلى إعادته لما فيها من التكرار على أن بعض المذكورات مذكور أيضا في مواضع. أحسن، بارك الله فيك. طيب نبدأ في ما يتعلق بالجهاد. ذكرنا أن الجهاد كتاب الشيخ يوسف، عظم كتابي لا تنسى. ذكرنا أن الجهاد له ثلاثة أحكام. الحكم الأول فرض كفاية، وفرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم أو سقط الوجوب عن غيرهم، لقوله تعالى كتب عليكم القتال وقاتلوا في سبيل الله أيضا. والأمر في ذلك كما قال الشيخ منصور في فروض الكفايات مبني على غلبة الظن، فإذا غلب على ظنه أن الغير يقوم به سقط عن الباقين. إذن الفروض الكفايات يكفي فيها غلبة الظن أنها قامت وأن هناك من قام به، يكفي غلبة الظن، يعني لا يشترط اليقين، يكفي غلبة الظن. فإذا غلب على الظن أن الغير يقوم به سقط الإثم عن الباقي. ومعنى الكفاية، فرض كفاية في الجهاد له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون هناك جند لهم دواوين من أجل ذلك، كما هو واقع أو حاصل في الدول، اللي هو وزارة الدفاع أو الجيش مثلا أو الحرس الوطني، لهم دواوين يعني كتب مكتوبة فيها أسماءهم. أو يكونوا أعد أنفسهم له تبرعا، بحيث إذا قصدهم العدو حصلت المناعة بهم. هؤلاء غير موجودين الآن، ما دام الدولة قامت بوزارة الدفاع والجيش فلا ينبغي الإنسان ينازع ولي الأمر في هذا الأمر الخطير جدا. الأمر الثاني أن يكون في الثغور من يدفع العدو عنهم، والآن نسميهم إيش؟ حرس الحدود. أن يكون في الثغور من يدفع العدو عنهم، نقول مثال أن حرس الحدود، وإلا الثغور سيأتينا أنه كل مكان يكون مخوف على المسلمين، وسيأتي إن شاء الله. الأمر الثالث وهذا لا يعني قدرة المسلمين في الوقت الحالي عليه، وهو أن يبعث الإمام في كل سنة جيشا يغيرون على العدو في بلادهم. والآن هذا متعذر، لماذا؟ لأن نحن نريد الآن دفع الصائم، نريد دفع من يعتدي على بلد المسلمين. هو الفرض كفاية أن الإمام يبعث من يقاتل في سبيل الله، فرض كفاية. هذا كل سنة لابد يبعث جيش. الآن هذا متعسر، يعني متعسر. وأكبر دليل حرب اليمن لما دخلت السعودية، كل يعني وقف يعني ضدهم وعارضهم، فهذا الأمر في الوقت الحالي يعني مستبعد. الحكم الثاني قال ويجب، هذا الحكم الثاني محكم الجهاد، هو وجوب العيني، فرض عين. ويتعين الجهاد في الأحوال التي ذكرها المؤلف، قال ويجب إذا حضره، يعني إذا حضر من هو أهل لفرض الجهاد صف القتال. والذي هو أهل للجهاد هو الذكر الحر المكلف المستطيع الذي لا عذر له، الذكر الحر المكلف المستطيع الذي لا عذر له. أيضا يجب ويتعين الجهاد، قال أو حصر العدو بلده. إذا حصر العدو بلد المسلمين فحينئذ يتعين الجهاد، يتعين الجهاد إن لم يكن له عذر. الحالة الثالثة التي يتعين فيها الجهاد، أو كان النفير عاما، يعني إذا استنفره من له استنفاره، لا يأتي شيخ مثلا أو عالم في مقناه يقول ندعو إلى الجهاد في سبيل الله، هذا غير ما يقبل منه. لابد يكون المستنفر للجهاد هو الحاكم أو نائبه فقط، غيرهما لا يستطيع أن يستنفر ويدعو للجهاد ويكون راية. لابد يستنفر من هو أهل للاستنفار. من هو الذي هو أهل للاستنفار في بلاد المسلمين أبو تميم؟ لا قلنا الإمام أو نائبه، لا تدخلنا في متاهات في كل بلاد. وإحنا عندنا طبعا مثل ما ذكرت، يعني المهم لابد أن يكون هو أعلى سلطة في البلد أو نائبه فقط، ما عداه ما يستنفر. طيب قال رحمه الله ويسن الرباط. بقي الحكم الثالث للجهاد وما هو؟ السنية. ومتى يسن الجهاد؟ إذا قام به من يكفي، إذا قام به من يكفي. ثم قال رحمه الله يسن رباط ويسن رباط لحديث سلمان رضي الله عنه مرفوعا: رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، فإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري رزقه وأمن الفتان. رواه الإمام مسلم، رواه الإمام مسلم. فالرباط في سبيل الله عز وجل يعني من أفضل الأعمال، وهو الرباط في اللغة هو الحبس، هو الحبس. وأما في الشرع والعرف عرفه المؤلف بقوله: وهو لزوم ثغر، لزوم ثغر. والثغر يعني المقصود لزوم ثغر لجهاد، لزوم ثغر لجهاد أو الدفاع عن بلاد المسلم. والثغر هو كل مكان يخيف أهله العدو ويخيفهم، كل مكان يخيف أهله العدو ويخيفهم، مثل مثلا ذكرنا الآن حرس الحدود الآن يعتبرون في الثغور هؤلاء. قال: وأقله ساعة، أقله ساعة مراد بها ما يسمى به لابثا كما في مرة معنا في الاعتكاف. وتمام الرباط 40 يوما، الحديث الذي رواه الطبراني: تمام الرباط 40 يوما فإن زاد فله أجره كما قال في الإقناع. لكن أقله ساعة وتمامه يعني أعلاه أن يبقى 40 يوما. ثم قال: ويمنع الإمام المخذل. الآن بدأ في ما يلزم الإمام والجيش، ما يلزم الإمام والجيش. وأكثر أحكام الجهاد أنا دائما أقول أنها مرتبطة بالإمام الأعظم. قال: ويمنع الإمام المخذل، ويمنع الإمام المخذل والمرجف. والمخذل هو المفند للناس عن الغزو والذي يزهدهم في القتال أيضا. والمرجف هو الذي يحدث بقوة الكفار. كذلك يمنعهم من الفساد ويمنعهم من المعاصي، يمنعهم من الفساد والمعاصي. لماذا؟ لأن المعاصي هي سبب الهزيمة، سبب الهزيمة. ويعدهم من أنه إذا صبروا أن لهم الأجر من الله عز وجل والغنيمة كذلك. قال: ويلزم الجيش طاعته، يجب على الجيش أن يطيعوا ولي الأمر والإمام، والصبر معه، والصبر معه. يقول في الإقناع: يلزم الجيش طاعته والصبر معه في اللقاء وأرض العدو، ويلزمهم اتباع رأيه والرضا بقسمته للغنيمة وتعديله لها، وإن خفي عنه صواب عرفوه ونصحوه. ثم قال رحمه الله: ولا يجوز الغزو إلا بإذنه. ما المراد بالغزو هنا؟ جميل، في تعريف جيد، تعريف هنا، تعريف الاصطلاحي يا محمود. الغزو طلب العدو في بلده، قصد العدو في بلده، اللي يسمونه جهاد ايش؟ الطلب، يسمونه جهاد الطلب. قصد العدو في داره وبلده، لا يجوز هذا إلا بإذن الإمام. دائما نقول أكثر أحكام جهاد متعلقة بالإمام أبو تميم، لا تستعجل ولا تنتبه، ترى الأمر خطير. إذن لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام. ما معنى الغزو؟ أن تقصد العدو في بلده، في بلده. طيب، وإذا هاجم العدو على البلاد المسلمين، هذا الجهاد يسمونه جهاد دفع، وهذا أحسنت، هذا يكون فرض عين، يكون فرض عين. قال: ولا يجوز الغزو لابنه إلا أن يفجأهم، يعني يفاجئهم عدو يخافون كلبه يعني شره وأذاه، وحينئذ لا يشترط إذن الإمام. إذا هجم على الجيش، جيش المسلمين، عدو يخافون شره وأذاه، فإنه لا يشترط إذن الإمام. كذلك من الاستثناءات أو الاستثناء الثاني في هذه المسألة إذا عرضت لهم فرصة يخافون فوتها باستئذان الإمام فلا يشترط حينئذ إذن الإمام. ثم قال ولا يجب إلا على ذكر. سيذكر شروط من يجب عليه الجهاد سواء كان وجوبا كفائيا أو عينيا. ذكر هذا الشرط الأول، الثاني الحرية، الثالث الإسلام، الرابع التكليف، والخامس أن يكون صحيحا في بدنه من المرض والعمى والعرج. أن يكون صحيحا في بدنه من المرض والعمى والعرج. الشرط السادس أن يكون واجدا من المال ما يكفيه للجهاد. يقول واجد من المال الكفاية له يعني للجهاد، وأيضا أن يجد من المال لأهله حتى يرجع. إذا غاب عنهم لابد أن يوجد هناك من الأموال عنده ما تكفيه للذهاب، تكفيه وتكفي أهله للذهاب والإياب. للذهاب والإياب. قال ولا يتطوع إلا بإذن أبويه المسلمين. هذا حكم مبهم، ونقول أن الصحيح مذهب أنه محرم. لا يتطوع إلا بإذن أبويه المسلمين، لكن قولنا محرم على إطلاقه هنا فيه نظر صراحة. هل هذا صحيح أنه محرم؟ لا يجوز التطوع إلا بإذن أبويه. لا لا صحيح صحيح، لا يتطوع يعني لا يجاهد جهادا سنيا إلا بإذن أبويه المسلمين. أما إذا كان الجهاد فرض عين أو فرض كفاية فلا يشترط إذن الأبوين. قال في الإقناع هنا يذكرون هنا في هذا الموطن بعض أحكام طاعة الوالدين. في الإقناع يقول ولا طاعة الوالدين في ترك فريضة كتعلم علم، كتعلم علم واجب يقوم به دينه من طهارة وصلاة وصيام ونحو ذلك، وإن لم يحصل ذلك يعني العلم في بلده فله السفر وطلبه بلا إذنهما. ما الحكم لو قال لك أبوك اجلس معي صل معي في البيت أنا ما عندي جماعة، هل يجوز أو يجب عليك أن تطيعه؟ ما شاء الله أبو تميم جواب قبل أن كمل السؤال. إنما الطاعة في المعروف. جميل، يعني يجوز ولا يجب؟ يجب على رجل أن يذهب إلى المسجد. لا هو مريض مثلا أو معذور يصلي لحاله، معذور يصلي لحاله ولا هو أجر إيش الجماعة. جميل، في أحد عنده جواب أم محمد؟ لا شك لا شك. هل نقول واجب أو يجوز؟ يعني هل هو من الطاعة الواجبة للوالد الأب؟ هو الآن قد يفوت على أبيه الجماعة. صحيح. ما لا يتم الواجب الأب. حتى لو لم تسقط يعني لو قال له صل معي في البيت هل يجب أن يطيعه أو لا؟ هو في مسجد السنة. صحيح، لكن نصوا على الحكم ما يذكرها الآن. لو ترجعونها تشوفون لنا أذكر نصوا على نفس المسألة. هل هو واجب أو جائز؟ أي لا لا ليس في الموطن هذا، في صلاة الجماعة. يتنفل يروح يصلي في المسجد، يصلي الواجب في المسجد يرجع يتنفل معه. أتنفل معه. والله هذا فكرة جميل جميل كلامك صحيح. ثم تكلم عن قسمة الغنائم. طبعا اليوم آخر درس فاعذرونا إذا طولنا شوي للفائدة، لكن لن نطيل إن شاء الله، لكن نحن طولنا لقراءة الكشاف القناع. هنا سيتكلم عن قسمة الغنائم. والغنيمة، الغنيمة هي ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال وما ألحق به كهارب السولين عليه وهدية الأمير ونحوهما. كل هذا غنائم، ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال وما ألحق به كهارب السولين عليه وهدية الأمير ونحوهما. يعني هل لو استولى المسلمون على أرض للكفار هل يملكونها ولا ما يملكونها؟ يملكونها. جميل، كلكم مستنسين الحين. طيب لو استولى الكفار على بلاد المسلمين قهرا هل يملكونها ولا يملكونها؟ فلسطين مثلا. انا والله خايف انه فلسطينيين الحين لو بكره بيسمعوا الدرس مصيبه، خاصه هاليومين. ها يا طارق، ها شيخ احمد، يعني احنا اذا استولينا على اراضيهم نملكها. ها واذا استولوا على اراضيهم ما يملكونها. وهؤلاء ليسوا بصالحين فلا يملكونها. جميل يا ابو تيم. في احد عنده علم موثق؟ ها المذهب عندنا انهم يملكونها، وهذا فيه اشكاليه في الحقيقه. المذهب ان الكفار اذا استولوا على بلاد المسلمين فانهم يملكونها، يعني لا، يعني بعضهم يقول ان ارث بلاد الاندلس من سنين، ها 500 سنه، صحيح ان هذا يحزن، لكن هم استولوا عليه قهرا قهرا. فالمذهب عندهم انهم يملكونه، وفيه في الحقيقه يعني في اشكال، لكن المذهب ذكروا انهم كما اننا اذا استولينا على اراضيهم نملكها، فهم اذا استولوا على اراضينا قهرا يملكونها يا محمود. لكن هل يجب على المسلمين في تلك البلاد ان يحرروا ارضهم من ارض الكفار اذا حكموهم او لا يجب؟ يجب، هذه مساله اخرى. يجب عليهم ان يحرروا هذه الارض من الكفار، مثل فلسطين يجب على أهل فلسطين أن يحرروا أرضهم من هؤلاء الصهاينة. نعم طواغيت، بعد عندك شيء؟ جيدين بس في الكلام المتمي ولا ما في قوة؟ الله يرحم الحال. قال هذه مسألة على الهامش، يعني تأملوا فيها. إذن الأراضي تملك من الفريقين، والغنيمة تملك بالاستيلاء عليها في دار الحرب. قال يقسم خمس الغنيمة. الغنيمة تقسم خمسة أقسام، الخمسة أخماس، يعني خمسة أقسام وخمسة أخماس. هي الخمس الأول هذا هو الذي يقسم أيضا إلى خمسة أسهم، خمسة أسهم التي ذكرها المتن أو صاحب المتن. القسم الأول من هذه من هذا السهم يقسم كم قسم يا أبو تميم؟ خمسة. القسم الأول من هذا الخمس قال سهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وين يروح فيه يعني سهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ميت، يوم كان حي كان يأخذه وينفق على نفسه عليه الصلاة والسلام، وما زاد يعيده في بيت مال المسلمين. الآن أين يذهب سهم الله عز وجل وسهم رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أحسنت، هو في يصرف في مصالح المسلمين، في الشوارع، في المساجد، في الطرق، في الوظائف، في الرواتب، في يصرف في مصالح المسلمين. السهم الثاني يقول ذوي القربى وهم بنو هاشم والمطلب. والشيخ أحمد إسماعيل أذكر من سنتين وإحنا نريد أن يبين لنا من هم بنو هاشم الآن وبنو مطلب. هنا بنو هاشم والمطلب، بنو هاشم والمطلب غنيهم وفقيرهم طبعا، جاهدوا أو لا للذكر مثل حظ الأنثيين. بينما في الزكاة، الزكاة تحرم على من فقط؟ تحرم على بني هاشم. في الجهاد هنا لا، يعطون بنو هاشم وبنو المطلب شيخ الإسلام طبعا هناك ظهر رأي جميل جدا، وقال إذا منعوا الخمس مثل هذه الأيام بنو هاشم، إذا كان هناك فقير ما في خمس يعطى، فحينئذ يجوز له أخذ الزكاة، المذهب عندنا لا يجوز له أخذ الزكاة حتى لو منع الخمس كما في وقتنا الحالي. مفهوم يا أبو تميم؟ إن شاء الله نكفى إن شاء الله ولا نعيد؟ طيب. قال وسهم لليتامى. إيش عندكم؟ اللي عنده طبعة الكتاب لليتامى الفقراء، أحسن، هذا الصحيح بدون واو. سهم، أنا عندي واو، هذا أنا قلت ليس لها داعي الواو. سهم لليتامى الفقراء، يعني اليتامى واليتيم عندنا من هو اليتيم؟ هو من لا أبا له ولم يبلغ. قال وسهم لليتامى الفقراء. والسهم الرابع سهم للمساكين والفقراء من باب أولى، يعطى منه الفقراء من باب أولى. والخامس سهم لأبناء السبيل، لأبناء السبيل، وهو من هو ابن السبيل؟ المنقطع في سفره الذي لا يوجد من المال ما يوصله إلى بلده، فيعطى من هذا خمس الخمس. ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة، يعني من شهد المعركة فقط، الأربعة الأخماس الباقية تقسم على من شهد القتال. للراجل سهم، كيف معنى الراجل هنا؟ الذي يمشي على إيش؟ على رجليه. وللفارس سهم طبعا، وللفارس على فرس عربي ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، سهم له وسهمان لفرسه. والفرس العربي هو الذي أبواه عربيا. وعلى غيره اثنان، لو كان هذا يجاهد على فرس غير عربي فيعطى فقط سهمان، سهم له وسهم لفرسه. أما الفرس العربي أبو تميم الأصيل ها، فهذا يعطى كم سهم؟ أكثر من صاحبه. كم سهم يعطى؟ سهما. وأما الفارس فيعطى من عنده خبرة في الخيل. ترى الخيل العربي الآن تعرفون أنساب قبائل، يعني مثل البشر، خاصة العربية، في أحد عنده خلفية في الخيول؟ ها؟ ونبيه، وعند إبراهيم الصالح بعد. وين عبد الرحمن الشعيبي موجود؟ وين عبد الرحمن؟ ها، وفعلا في السعودية يقولون عندنا في الرياض موقع أو مكان يصدق فيه اللي هو الخيل العربي، يوضع في رقبته صح؟ في الأحساء موجود، توضع في الرقبة الشريحة ولا وين؟ ويمرون على سكنار ولا إيش؟ إيه، وتكون شهادة عنده صاحبها إن هذا من سلالة كذا. وفي فرس عربي عندنا في الأحساء، وأسعاره كم تقريبا؟ من كم تبدأ يعني؟ 50-60 تصل 120-150. ويقولون أفضل فرس عربي ظهر في أحد الدول الخليجية، صحيح؟ مجرد. إيه؟ أي في أحد الدول الخليجية أنا ذكرت. ويقسم لحر مسلم. شروط من يقسم له أن يكون حرا. ثانيا الشرط الثاني أن يكون مسلما، وهذا رواية في المذهب. والمذهب أن الكافر إذا أذن له ولي الأمر أو الإمام بالجهاد فإنه يقسم له ويسهم له. مكلف يعني لابد أن يكون عاقلا بالغا. أما من لم تتوفر في هذه الشروط الأربعة فإنه يرضخ له. والرضخ هو ما دون السهم لمن لا سهم له من الغنيمة. ويكون الرضخ للعبيد والنساء والصبيان المميزين على ما يراه الإمام من التسوية بينهم والتفضيل، من التسوية بينهم والتفضيل. بقي عندنا النساء، هل المرأة لها أن تقاتل؟ طبعا لا يجب عليها الجهاد، لكن هل لها تقاتل تدخل معركة؟ لأن هذا نص هنا أنه يرضخ لها، فهل لها أن تقاتل؟ والله اللي نعرف فعلا تشارك في التطبيب، لكن لها أن تقاتل. طبعا لو قاتلت ليس لها سهم، يرضخ لها فقط، لكن هل يجوز لها أن تقاتل؟ المرأة لو مشكلة، قتال المرأة مشكلة. لماذا؟ لأنه لو قبض عليها فإنها سيفعل فيها الفاحشة. فالمرأة الأصل أنها لا تقاتل أصلا، لا تقاتل إلا مثل ما ذكرت للتطبيب وعلاج الجرحى. قال ومن قتل قتيلا كافرا يعني في المعركة أعطي سلبه قبل القسمة. والسلب هو ما على الكافر المقتول من ثياب وحلي وسلاح ودابته التي قاتل عليها. الثياب والحلي والسلاح والدابة التي قاتل عليها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلم. هل يشترط إذن الإمام في هذا؟ لا يشترط. هل يشترط أن يقول من قتل قتيلا فله سلبه؟ لا يشترط، لأن الشارع هو الذي وهب هذا السلب. قال قبل القسمة، يعني قبل أن تقسم الأخماس أو الأربعة أخماس. قال باب عقد الذمة، ومعنى عقد الذمة إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. عقد الذمة مرة أخرى هو إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. وصفة عقدها أن يقول الحاكم أقررتكم بجزية واستسلام لأحكام الإسلام. وعقد الذمة طبعا متعلق فقط بعقد الإمام فقط أو نائبه. عقد الذمة متعلق بالإمام ونائبه. هناك عندنا عقد آخر وهو عقد الأمان. عقد الأمان، هل عقد الأمان متعلق بالإمام فقط؟ ها؟ لا، ليس متعلق بالإمام. يعني يجوز لأحد الناس، يجوز للأمير، يجوز للمرأة، يجوز للشركة الاعتبارية مثل أرامكو أو شركة كهرباء أن تتعاقد مع كفار ويبقوا في بلاد المسلمين. عقد الأمان هل يشترط أن يكون مع أهل الذمة، يعني أهل الكتاب؟ لا يشترط، حتى لو تجيب مشركين، حتى لو أتيت مشركين يجوز أنك تستأمنهم وتضعهم في بلاد المسلمين. والآن الكفار الموجودين عندنا هل هم أهل ذمة أو أهل أمان؟ ها؟ أهل أمان يا أبو تميم. هؤلاء مستأمنين، هؤلاء مستأمنين، لا يجوز العدوان عليهم ولا أخذ أموالهم ولا قتلهم ولا. ويجب على الإمام أيضا أن يحميهم من أن يعتدي عليهم أحد من المسلمين. لكن عقد الأمان طبعا له شروط معينة. قال ويجوز عقدها لصيانة النفس. الصحيح أنه يجب عقدها إذا توفرت الشروط، يجب عقدها لصيانة النفس. نفس من؟ المعقود معه، هذا الكتابي أو المجوسي، صيانة نفسه وصيانة ماله من الأخذ، وصيانة أيضا عرضه لأهل كتاب وهم اليهود والنصارى، ومن له شبهته يذكر فقط المجوس كالمجوس. يقول قال رحمه الله حيث أمن مكرهم، حيث أمن مكرهم، إذا أمن المسلمون مكرهم فيجوز عقد الذمة معهم. وعقد الذمة المراد أنهم يعقد معهم الإمام الذمة لكي يبقوا ويعيشوا دائما، يستقروا في بلاد المسلمين، يعيشون دائما مثل ما هو واقع في مصر مثلا، يتخذوا بلاد المسلمين مقرا لهم، هذا المراد بعقد الذمة. السعودية ما نعلم، ما نعلم هناك من أهل الذمة في السعودية. قال والتزموا لنا بأربعة أحكام. الحكم الأول أحدها قال إعطاء الجزية، ومرجع الجزية سيأتي أن مرجعها إلى الإمام عن يد وهم صاغرون. أيضا يقول العلماء لا يجوز التوكيل فيها، لابد أن يأتي الكتابي ويدفع الجزية للمسلم ويجر يده المسلم عند أخذ الجزية، كما قال الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أذلة. الشرط الثاني يعني لابد أن يرضوا بهذا الشرط، أن يدفعوا الجزية وهم إيش؟ صاغرون. الشرط الثاني ألا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، وكذا الله عز وجل وكتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث ألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين كالغش والتدليس، اشترط عليهم ألا يغشوا الناس ولا يدلسوا عليهم ولا يظهروا المنكر ولا الصليب ولا إظهار الفطر في رمضان أيضا يمنعون منه. الرابع أن تجري عليهم، يعني أن يرضوا بأن تجري عليهم أحكام الإسلام في النفس والمال والعرض. في النفس إذا قتل فإنه سيقتل، المال إذا سرق فإنه يقطع، يخبر أنك ستقطع، وكذلك العرض لو قذف أحدا سيقام عليه حد إيش؟ القذف. قال وفيما يعتقدون تحريمه أيضا يقام عليهم أحكام الإسلام فيما يعتقدون تحريمه. مثل إيش الذي يعتقد أهل الكتاب تحريمه؟ الزنا. الزنا يعتقدون تحريمه. فإذا زنى واحد منهم يقام عليه الحد أو تميم ولا ما يقام عليه؟ طيب المستأمن لو زنى يقام عليه؟ لا للأسف الشديد أنه لا يقام. ولو كنت قاضي الظاهر أنك بتقتل أولي والتاني المستأمن هؤلاء لا يقام عليهم الحد إلا إذا زنى بمسلمة. إذا زنى بمسلمة ينتقض عهده ويخير فيه الإمام كما سيأتي. لكن إذا زنى بمثله كافرة مثله ما يقام عليه الحد، ما يقام عليه الحد، يعزر أو يرحل أو يمنع من الدخول. المهم أنه لا يقام عليه الحد، ولا أحد يقول تبديل لشرع الله ولا ما فيه، لأن هذا لم يتزم أحكام الإسلام، لم يتزم بأحكام الإسلام. وهذا ذكره العلماء، يعني ليست يعني مسألة هينة. أما أهل الذمة لا، لو زنوا فإنه سيقام عليهم الحد لأنه يعتقدون تحريم إيش؟ الزنا، لا فيما يحلونه. أما الأشياء التي يحلونها فلا يقام عليه الحد فيه، مثل إيش؟ شرب الخمر. هم يرون أن شرب الخمر حلال فلا يقام عليهم حد إيش؟ الشرب. إذا شربوا المسكر النبيذ يا تميم ها قام يدوخ الرأس ها، هل يحدون؟ لكن هل يشربها يعني؟ لا لا يظهر، لا يظهر، لا يظهر أمام الناس أنه يشرب أو يفطر في رمضان، لا يظهر. كل هذا ممنوع منه، ممنوع، يمنع أصلا منه. وإظهار الصليب أيضا لا يظهر الصليب ولا النواقيس ولا أصوات الأجراس، عسى إن شاء الله هذه غير موجودة يا محمود ها؟ لا في لا تسمون لنا أحد. المهم أنها غير موجودة، يعني بعض البلاد اللي فيها نصارى غير موجودة. لو ظهرت يعني إيش؟ يجب على ولي الأمر أنه يمنعهم ويضيق عليهم. كيف ظهر شعار الكفر؟ هذه كلها كفر. قال ولا يعقلها. نعم هذا يدخل في قولها أن تجي عليهم حكام الإسلام، تجي عليهم حكام الإسلام. أي أحسنت في حال الترافع. لا لكن لو كان اعتداء حتى لو يترافع، لو قتل كتابي كتابي آخر يقتل حتى لو يترافع، إلا إذا عفى ولي المقتول. إذا عفى ولي المقتول الذي يعتقدون حله. أيضا الخمر وأكل لحم الخنزير، نكاح ذات المحارم المجوس يحصل عندهم نكاح ذات المحارم، فهؤلاء يتركون ما يقام عليهم لأنهم يرون إيش؟ أن هذا مباح، فهم يقرون على كفرهم وهو أعظم جرم وإثم من ذلك. كذلك يقرون على ما يرون صحته من العقود. قال ولا يعقدها إلا الإمامنا، هذا تعلق بالإمامنا أبي فقط. قال ويلزمه التميز، يجب على الإمام يشترط عليهم أن يتميزوا عن المسلمين في أمور كثيرة جدا. أولا منها ركوب غير الخيل بغير، أولا لا يركبون الخيل، يمنعون من ركوب الخيل. وهل مثله السيارات الفارهة الآن؟ ها؟ قياس. الله أعلم، الله أعلم. وإذا قيل بالقياس فليس ببعيد. أيضا إذا ركبوا غير الخيل يركبون بغير سرج، يعني يركبون على ظهر عزكم الله البغل أو الحمار بغير سرج، مع أن حتى البغل أيضا تكلم فيه بعض العلماء أنه لا يجوز البغل أنهم يركبونه. لو ركب أيضا يركب بغير سرج، يعني يركب على ظهر الحمار بدون شيء، وأيضا لا يركب مثل الناس، ما يركب يضع رجل في اليمين ورجل في اليسار، لا يضع رجلين في جهة وظهره في الجهة الأخرى. هذا ما يركب أحسن. طبعا اللي هم يقولون هكذا حتى إذا جات يا أبو تميم مطبة ولا حاجة لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى ضيقه. هل له أحيان للأسف، طبعا كلها الأمور علينا الآن بضعف المسلمين والأسف الشديد. أيضا من الأشياء التي ينبغي أو يجب التميز فيها عنا في القبور، بأن تجعل القبور لهم خاصة مستقلة منفصلة عن مقابر المسلمين. كذلك في اللباس، في لون اللباس، لا يلبس ثوب لونه واحد، لابد يلبس ثوبين مختلفين في اللون، أحمر وأصفر أخضر وأزرق ما يلبس ثوب يعني كلها بياض مثلا ما يمنع يمنع. قال وحرم تعظيمهم بأي نوع من التعظيم كالقيام لهم وتصديرهم في المجالس. قال وبدأتهم بالسلام فإن كان معهم مسلم سلم ونوى المسلم بالسلام. قال رحمه الله ولا أيضا يقال لك كيف أصبحت وكيف أمسيت أو كيف أنت. والآن الآن الإنسان قد يضطر يعني عندك تبني مع كفار أحيانا يتصل عليك ها ما تقدر أحيانا تنتظر حتى يسلم أفضل لك يعني لا تقول لك كيف أصبحت ولا كيف أمسيت كيف حال أنت ها موجود في الإقناع ذكر كيف أنت هذا محرم مفهوم أبو تميم الله ما يندر عنك في التطبيق بكرة تروح تدق معهم العلاقة ها. أما شيخ الإسلام فيقول يجوز أن يقال لهم أهلا وسهلا وكيف أصبحت ونحو ذلك مثل كيف حالك هذا ذكره شيخ الإسلام أنه يجوز. تحرم تهنئتهم تعزيتهم عيادتهم. والرواية الثانية تجوز العيادة إن رجي إسلامه فيعرضه عليه واختاره شيخ الإسلام وغيره. قالوا يتعدى ذمي على مسلم. ذكر من هنا بدأ بذكر ما ينتقض به عهد الذمي. والاعتداء يكون على المسلم بأحد أمرين الذي ينتقض به العهد. أولا بالقتل وقيده في الإقناع بالقتل إيش العمد بالقتل العمد. التعدي الثاني الذي ينقض عهد الذمي إذا تعدى على المسلم بأن فتنه عن دينه إذا فتنه عن دينه فإنه ينتقض عهده. قال وذكر الله عز وجل أو كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء قال في الغاية أو نبي من الأنبياء كذلك لو زنى بمسلمة لو زنى بمسلمة فإن عهده ينتقض. قال الشيخ منصور وقياسه اللواط بالمسلم كذلك ينتقض عهده. إذا انتقض عهده يخير فيه الإمام كالأسير الحربي. طبعا ينتقض عهده هو فقط أما نساءه وأولاده فلا ينتقض عهده. يخير فيه الإمام كالأسير الحربي يخير بين أربعة أمور فيه الإمام. أولا الأمر الأول ها نعم محمد فدية يعني يأخذ فدية ويطلق سراحه هذا الأمر الأول. الثاني أو ها أو يسترقه أحسنت أو أو يمن عليه مجانا يعفو عنه أو يقتله. يقول وين احتار ها في أو أفضلها يختار أفضل هذه الأمور للمسلمين فأي نعم يجب عليه تخير الأصلح للمسلمين. فإن احتار ماذا يفعل قال ها يقتل. إن احتار الإمام فيقتله يقتل. لكن إذا كان وجيه مثلا ها أو مثلا إذا قتلت ستكون مشاكل وحروب في البلد أو فالعفو حينئذ أو العفو بفداء مثلا يفدى بملايين مثلا تعود إلى خزينة المسلمين. فينظر الإمام إلى الأصلح في هذه الأمور. قال ومن أسلم منه بعد الحول سقطت عنه الجزية سقطت عنه الجزية بخلاف إيش الزكاة. الزكاة لو مات بعد الحول فإن الزكاة تكون واجبة في التركة. هنا يقولون تسقط عنه الجزية ترغيبا له في الإسلام. قال ولا جزية على صبي. هذا شرط من تأخذ من الجزية أولا أن يكون بالغا على صبي. ولا امرأة أيضا لا بد أن يكون رجلا. أما المرأة لا يأخذ عليه الجزية يا أبو تميم. لو تتزوج يعني ذمية ما عليه جزية ما عليه جزية يعني إن شاء الله أنك ما في رسوم عليها يعني. ولا عبد يعني اشترط الحرية يشترط أن يكون حرا. أما العبد فلا يأخذ عليه جزية. ولا فقير يعجز عنها. لا بد أن يكون غنيا. والغني هنا كما قال في الإقناع وغيره هو ما عد في العرف غنيا. ثم قال ومن صار أهلا لها أخذت منه آخر الحول. إذا اغتنى في وسط الحول تؤخذ منه آخر الحول بقسطه. يعني إذا مثلا كانت جزية 1000 ريال تؤخذ منه وأسلم بعد 6 أشهر تؤخذ منه 500 ريال. والمرجع في مقدارها في تعيين قدر الجزية إلى اجتهاد الإمام. ولا يتعين أخذ النقود. يقول حتى لو أخذ أمتعة أو أقمشة أو أي شيء فإنه يجوز كما قال العلماء. عندنا مسألة أيضا وهي إذا تاجر أهل الذمة في بلاد المسلمين أو المستأمنون هؤلاء الذين يفتحون شركات ومثلا سوبر ماركات كبيرة جدا في بلاد المسلمين، فيؤخذ الذمي كم يؤخذ منه؟ نصف العشر، نصف عشر تجارته، نصف عشر تجارته. أما الحربي واللي هو مستأمن مثلا، هذا إذا أخذ الأمانة ودخل بلاد المسلمين وتاجر فيها يؤخذ منه كم؟ عشر تجارته كل سنة، ونصاب المال عندهم عشرة دنانير، عشرة دنانير فأكثر. يعني الدينار الآن، الدينار ذكرنا أربعة جرام مثلا وربع، وكم الجرام الآن؟ افرض أنه 150، الدينار كم يسوى؟ ها؟ 600 تقريبا، 650 مثلا، 650 في عشرة، يعني إذا صارت تجارته أكثر من 6500 مثلا نأخذ منه عشر تجارته. إذا كان حربيا ونصف عشر تجارته إذا كان ذميا. نعم، لا من مثل المسلم، لا الزكاة مسلم إذا كانت أمواله 100,000 أخذ ربع العشر، إذا كلها كل سنة، هذه كل سنة، هذه تؤخذ منه كل سنة، ويتعاد هذه الأموال تكون فيء لمصالح المسلمين. وبهذا ننتهي، ونعتذر عن التطويل، ننتهي اليوم من كتاب الجهاد، إن شاء الله بعد الإجازة نبدأ في كتاب البيوع، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، الهدنة والله أنا ما كتبت فيها، نسيت، ما كتبت فيه شيء، لكن إن شاء الله الهدنة يعني سأتكلم عنها إن شاء الله. ها يوسف، يوسف عدن، ما يجوز، يحرم بناء كنائس بلاد المسلمين. وأما لم الشعث يقولون اللي هو يسمونه الآن أو قريب من الترميم فإنه لا يمنعون منه. وأما بناء الكنائس، إحداث كنائس جديدة أو هناك كنائس لهم وهدمت ولو ظلما فلا يجوز إعادتها. نعم شيخ أحمد، الزكاة إذا مات أو مثلا إذا مات بعد الحول فلا تسقط عنه. ها؟ لا المسلم، المسلم كان مسلم، فرق فقهي في المسلم، أحسن مسلم. أما الذمي لا، الزكاة لا تجب عليه الذمي. نعم، ايش لا، لان الجزيه هذه مقابل بقائهم بدون قتال، لا يقاتلون ولا احد يعتدي عليهم، يحميهم الامام. خلصنا هاو تميم. الان النساء حكم يعني كثر عددهم قله عدد الرجال، نعم، لو استخدموا في الحرب وضعوا يعني في الصف الأمامية كدرع للرجال، ما شاء الله، فهذه فيها مشكلة يعني. كيف الصف الأمامية؟ يعني الآن في انتحار، هذا كيف تعرض شلون؟ لا لا يعني في حق، يعني أنت رجال وراء والحريم قدام، ما يصير يا أبو تنين، وين مهن رجال يعني؟ لا عشان يعني لو ما يا أبو تنين الدرس يسمعونه كثر ونساء ورجال، تقول يعني قصدك ان يعني ان احنا نخلص على الحريم اكثر من يا ابو تميم هذا ليس فعل المسلمين ابدا، مسلمون رجال ويقدمون ارواحهم فداء لله عز وجل، اما ان يقدمون نساءهم واطفالهم هذا ما يجوز. كيف يعني انا اقصد في غله في الرجال قدموا النساء يا ابو تميم، هذه نظره وين الجفنين جابها؟ ما يصح أبو تميم، وين يقصد نكديات يعني؟ لا لا، نكديات أو غيرهم ما يجوز أن يجعلوا درع في القتال، يكفي يا جماعة.